سؤال الأخ يقول: هل يحمل مرسل الصحابي على القبول المطلقة على معنى أن الصحابي يحتمل أن يكون قد روى عن تابعي، ولا سيما أن هذا وقع في بعض الأحاديث أن الصحابي يروي عن تابعي، وعلى هذا يحتمل أن يكون الصحابي قد حملوا عن تابعي، بالتالي لماذا نقبله مطلقا؟ جواب عن هذا أن رواية الصحابي عن تابعي نادرة، رواية الصحابي عن تابعي نادرة، والأصل أن التابعي يروي عن الصحابي، ومن ثم لم تقع رواية في الصحيحين ولا في أحدهما في رواية تابع صحاحب عن تابع. وعلى هذا فمرسيل الصحابة مقبولة مطلقة، لأن الأصل فيها أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح القول بأن هناك احتمالا أن روى عن تابعي فبالتالي لا نقبله حتى نتثبت بأنه قد حملها عن الصاحب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف الأصل. وكما أن الأصل فإن إبهام الصاحب لا يضر، لأن الأصل في الصحابة أنهم عدول، كذلك الأصل في مراسيل الصحابة القبول، لأن مرسل الصحابة لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه حمل هذا عن صاحب، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. فهذا مرسل صاحب، فإن أبا هريرة بالاتفاق لم يدرك هذه الواقعة، وقد أجمع العلماء على أن الواقعة كانت في مكة، ولا يختلف أهل السير والمعرفة والتاريخ أن أبا هريرة لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة. ومن هذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه روى عن أبي سفيان، ومعظم مرويات ابن عباس عن الصحابة، لأن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث يسيرة تبلغ نحو من 18 حديثا، ومع ذلك فكان من مراسيل الصحابة، مع أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 1600 حديث. مثل هذا كثير في مراسيل الصحابة، يروي بعضهم عن بعض، فأحيانا يخبر بأنه سمع الحديث من فلان، وأحيانا لا يخبر، لأن الأصل أن مراسيل الصحابة صحيحة ومقبولة. وملخص القول أن إبهام الصاحب لا يضر، فإذا قال التابعي حدثني رجل من الصحابة، ليس بلازم أن تعرف هذا الرجل من هو، فإن الصحابة كلهم عدول، ولا تطرق الكذب إلى واحد منهم، وكل من ثبت صحبته فالأصل في حديثه الصحة. وكذلك مراسيل الصحابة الأصل فيها القبول، ولا يجوز تطرق احتمال أن قد يكون قد سمعه من تابع، فإن هذا الأصل عدمه، وإن كان قد وجد في أحاديث لكنها يسيرة، وكما قلت لا توجد في الصحيحين ولا في أحدهما.